أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبلها. أعلى منزلة الجنة هي الوسيلة، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة أو أعلى منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. الذين ينزلون الدرجات العلى الشهداء الذين يقاتلون في الصفوف الأولى، والساعي على الأرملة والمسكين، وكافل اليتيم، أيضا دعاء الأبناء لآبائهم بعد الموت يرفع آبائهم ويرفع درجاتهم، فإن المؤمن يعني يرفع في درجاته، فيقول بما رفعت درجتي، فيقول الله عز وجل له أو فيقال له: بدعاء ابنك لك، ابنك يدعو لك في الدنيا فترتفع درجته بدعاء ابنه له. أما تراب الجنة فهو من المسك، وأما أنهارها ففيها نهر الكوثر، فيها ماء، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أيضا فيها الظلال، وفيها العيون، منها عين الكافور وعين التسنيم والسلسبيل، فيها القصور ومساكن طيبة في جنات عدن، فحور مقصورات في الخيام. يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاف بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا في الجنة أشجار، مثل أشجار العنب وأشجار النخيل والرمان والسدر والطلح. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع 100 عام وما يقطعها، يمشي في جبرها 100 عام أو في ظلها 100 عام ولا تكفي 100 عام حتى يقطع مسافتها. وذلك قوله تعالى: وظل ممدود، ظل ممدود يسير 100 سنة ولا ينتهي من المرور تحت هذه الشجرة. وثياب أهل الجنة تخرج من أكمام هذه الشجرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها غراب، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما أعمال أهل الجنة فهي الصبر على مشقة التكاليف، لأن ما من تكليف إلا وفي مشقة. أصل التكاليف الشرعية هي أن تؤمر بشيء في مشقة على نفسك، لكن هذه المشقة تدخل في طاقتك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أن تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى من التوحيد والعبادات، هذا هو أعظم طريق يوصلك إلى الجنة. لكن بعض الناس يعني يريدون دين يوافق أهواءهم، يقولون الدنيا يسر، الرسول عليه الصلاة والسلام: لا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. صحيح، لا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن ما هي بقية الحديث؟ ما لم يكن إثما، ما لم يكن هذا الشيء حرام. فالتخير إنما يكون في مجالات التطوع، الأشياء الاختيارية. أما الواجبات فلا تختار هل تصلي أم لا، هل تحجب بناتك أم لا، هل تحج أم لا، هل تزكي أم لا، لابد من مشقة حتى تمتحن. التكليف أصلا لابد في مشقة، لكنها تدخل في طاقتك، تدخل في طاقتك البشرية. فطريق الجنة شاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أيضا أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار من الجنة، يعني كل إنسان منا له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا كان من أهل الجنة بعدما يدخل في القبر ويسأل ويمتحن، يفتح له باب إلى الجنة، ويقال له الأول باب إلى النار، ويقال له: هذا مقعدك من النار، لو كنت منت على غير إسكان كنت تجلس في هذا المقعد. ثم يفتح له ويقال: هذا مقعدك من الجنة، ويأتي من روح الجنة وطيبها ونعيمها إلى يوم القيامة. الكافر له مقعد في الجنة، لكنه لما لم يؤمن يعني أخذ مقعده في النار. فمقعد الكافر في النار في الجنة يرثه المؤمنون، وهذا تفسير قوله سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خلدون، فيأخذون مقاعدهم ويرثون مقاعد الكافرين الذين ماتوا على غير التوحيد. أكثر أهل الجنة الضعفاء والفقراء والمساكين. والجنة لابد أن نؤمن أن الجنة ليست ثمنا للعمل الصالح، العمل الصالح سبب فقط في دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنحن المؤمن يدخل الجنة بفضل الله وبرحمته ليس بعمله، لكن العمل سبب في دخول الجنة ولا بد منه. أيضا يعني نساء أهل الجنة وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهن حور مقصورات في الخيام، وصفهم في آيات أخرى فيهن قاصرات الطرف أتراب. فيمدح الله سبحانه وتعالى حور العين بصفتين، صفة العفة وصفة الجمال، لأن هذا أعظم ما يكون، لأن يقترن العفة بالجمال. فصفة العفة قوله مقصورات في الخيام، تقصر طرفها وعينها على زوجها فقط ولا تنظر إلى غيره. وأفضل النعيم الذي يؤتاه أهل الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى حين يتجلى لهم في الآخرة، فهذا هو الهدف الأعظم والأسفى من دخول الجنة، حين يكشف الحجاب ويتجلى لهم الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يلتفتون حينئذ لأي شيء من نعيم الجنة، ينسوا نعيم الجنة وينتهون عنه بالنظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لما نظرت إلى ربها أصابتها هذه النظرة، والنور من نور الله سبحانه وتعالى. أيضا يعني آخر ما يختتم به دعاء المؤمنين في الجنة الحمد لله رب العالمين. فهذه الأمة أمة الحمد، نبيها محمد وأحمد، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة. افتتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وهو يعني ويختتم دعاء أهل يعني أمته المؤمنين بالحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأمته الحمادون صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق باختصار بحال أهل الجنة، بحال أهل الجنة. يعني الإنسان لابد أن يجمع بين الترغيب وبين الترهيب، يجمع بين الآيات التي تخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى، مثل قوله عز وجل فنخرج لكم أيها الثقلان، وكثير من الآيات التي يعني تخوف المؤمنين من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك يتذكر إنسان آيات الرجاء والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لذلك اختلف العلماء ما هي أرجى آية من القرآن، وفائدة هذا البحث أن الإنسان الخوف المقصود منه حث الإنسان على العمل، الخوف من النار، الخوف من الله سبحانه وتعالى المقصود منه حث النفس على العمل. الدابة حينما تضربها وتخوفها فإنها تسعى وتكد. كذلك الإنسان إذا تذكر عذاب الله وبطش الله سبحانه وتعالى وانتقامه كان ذلك حافزا له على العمل، لكن لا ينبغي أن يزداد هذا الخوف حتى ينقلب إلى يأس وخلود من رحمة الله. فمن رحمة الله بنا أنه يسد علينا جميع الأبواب إلا باب التوبة. فمن رحمته بك أنه يسد عليك، كل علماء تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، فالمبادرة إلى التوبة وإلى الأعمال الصالحة. ما دام في الإنسان يعني أمل أنه يعمل ويسعى، ما دام مفروحه يتردد فلا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك الرجاء يعني يحتاج الإنسان إلى نصوص الرجاء في بعض الأوقات، إذا زاد عليه الخوف حتى خشي أن يقع في الخلود فعليه أن يروح قلبه بنصوص الرجاء في القرآن والسنة. حالة ثانية، إذا إنسان حضر مسلم يحتضر يخرج الروح، هل يظل يخوفه أنت كنت تفعل كذا وكنت مقصر في كذا، ده أنت هتشوف ربنا هيفعل بك كذا وكذا، هل يجوز ذلك؟ لا، لا ينبغي تخويفه في هذه الحال. لماذا؟ لأن التخويف قد ينقلب معه إلى اليأس والقنوط. بل السنة إذا حضرت مسلما يحتضر أن تلقنه لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه، أن تذكره بأعماله الصالحة،

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل, ذلك هو الفضل المبين. يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى هنا أخبر أنه أورث ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, أخبر أن هؤلاء المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب مصطفين يعني مختارين أراد الله بهم خيرا, فقسمهم إلى ثلاثة أقسام كلهم يدخلون تحت إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم ذكر بعد ذلك ثواب هؤلاء الثلاثة فقال جنات عدن يدخلونها. فلذلك قال بعض العلماء هذه الواو حق هذه الواو أن تكتب بماء العين. لماذا؟ أن هذه الواو تعود على من؟ على الثلاثة الطوائف, فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيراته بإذن الله. الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى من الأمور التي أمرنا بها, لكن الرجاء لابد أن يتبع العمل. أما الرجاء الذي لا يتبع عملا فهذا غرور, وغركم بالله الغرور الغرور. فالرجاء يطلق عليه رجاء إذا اقترن به عمل, وإلا فهو أمالي وأحلام. يقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي, أو فإن ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم, قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا, لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فيقول سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون رحمة الله. لم يصفهم بالرجاء إلا بعد العمل الصالح, فأنت تعمل ثم تطمع في رحمة الله. أما لا تعمل وتفرط في طاعة الله ثم تقول أرجو رحمة الله, فهذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, وأن يعيذنا جميعا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى في وقت يجب عليه ولا نفس ذنوب جميعا والشرك أعظم الذنوب, فكيف نوفق بين الآية وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لابد أن نفهم هذه الآية في ضوء تلك الآية, فنجمع القرآن لا نضرب آيات الله بعضها ببعض. فالمقصود إن الله يغفر كل الذنوب إلا ذنب الشرك, إن الشرك لظلم عظيم. فقوله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني الذنوب ما سوى الشرك, أو يغفر الشرك إن تاب المشرك. والدليل قوله سبحانه وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف, ويقول صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله. فالآية تعم كل الذنوب, إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها. واضح؟ مش مقصود يعني تعملوا ذنوب زي ما انتم عايزين ربنا هيغفر الذنوب جميعا, لا, هذا تحذير من القنوط واليأس من رحمة الله. فباب التوبة مفتوح حتى للمشركين, حتى للمنافقين, حتى لليهود, حتى للنصارى, حتى للملحدين, إن تابوا تقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم. فلا تعارض بين الآيات حتى نتكلم التوفيق. حديث ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. نعم, هذه من الكبائر أن تتجاوز ثياب المسلم الكعبين وهما العظمان النافئتان في جانبي القدم, فلا يجوز ذلك. فهل يعني هذا الحديث مقصود به أن هو كل الإنسان يكون في النار, أو ما جاوز الكعبين فهو في النار؟ على أي الأحوال يعني هذا الوعيد يفيد أن هذا الفعل من الكبائر وصاحبه مستحق للعقوبة. بالنسبة لفتوى العلماء في قضية الجهاد في أفغانستان, هناك اختلاف منتشر يعني بين العلماء في هذه القضية, فمنهم من يقول فرض عين ومنهم من يقول فرض كفاية. الذي أعلمه عن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال إنه كان أولا يفتي بأنه فرض عين, وكان يضع لذلك شروطا, لكنه يقول لما رأيت هذه الشروط لا تنضبط ولا يحسن الناس تطبيقها, فأنا أقول الآن إنه فرض كفاية. وما يصلون من الأخبار عن الإخوة في أفغانستان أنهم يعني ليسوا في حاجة إلى الرجال بقدر ما هم في حاجة إلى المال, لكن لا يعني لا نجهل أن الإنسان أو المسلم حتى لا لم يكن الجهاد في حاجة إليه فهو الذي يحتاج الجهاد في سبيل الله. فمن أراد أن يخطب الحور العين وأن يفوز بالجنة فهذا باب مفتوح على مصراعيه لمن رغب في ذلك وكان مستطيعا بشرط أن يستأذن والديه ويقصر بيهما. قول سبحانه وتعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السؤال هل آكل الربا يخلل في النار؟ نحن إذا رجعنا إلى الآيات التي قبلها نفهم ما المقصود في قوله من عاد. من عاد إلى استحلال الربا، إلى استحلال الربا، استحلال الحرام، فهذا لا شك أنه كفر. الحكم على الحرام بأنه حلال هذا كفر واضح. يعني الشخص الذي يشرب الخمر ولا يستحلها أخف من الشخص الذي لا يشربها ولكن يقول هي حلال. فذنب الذي يعتقد أن الخمر حلال هذا كفر لأنه معارضة لحكم الله سبحانه وتعالى، يحلل حرام الحرام الذي حرمه الله. لكن الشخص الذي يعتقد أنه حرام ويخالف الأمر نتيجة الهوى والشهوة فهذا ارتكب ذنب وكبيرة لكن دون كبيرة الكفر الأخرى. فآكل الربا، أكل الربا من الكبائر، من السبع الموبقات، أكل الربا من الكبائر المهلكة ومن أشد الذنوب. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والآية الأخرى وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله سبحانه وتعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن قال إن الربا حلال مثل البيع، من عاد إلى استحلال الربا والزعم بأنه حلال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم أستاذنا خير نفوذ أن احنا نراعي الترتيب الحقيقة حتى أن نرجمش الإخوة. بالرغم من أن حلق اللحية سنة مؤكدة ولكن وصلت صوتها فتوى أن حلقها ليس عليه إثم. والله يعني إننا في زمن هذا زمن العجائب. من قال أن حلق اللحية سنة مؤكدة؟ هو سنة لكن سنة واجبة. سنة هنا مش بمعنى، لأن كلمة السنة تأتي بعدة معاني، نركز على معنيين لمعنى كلمة السنة. السنة تأتي بمعنى الطريقة سواء مرضية أو غير مرضية، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون سنة بمعنى الشيء اللي أنت مخير في فعله وتركه، لكن إذا فعلته تثاب وإذا تركته لا تعاقب، مثل مثلا ركعتي الفجر، مثل سنة الظهر القبلية، ركعتين بعد المغرب، وهكذا صيام الخميس والاثنين، هذه كلها سنة بمعنى نافلة أو مستحبة أو تسمى إحسان أو مندوب، واضح. وهو الشيء الذي يطلب منك لكن تؤمر به أمرا غير واجب، وتثاب إذا فعلته ولا تعاقب إذا لم تفعله، هذا معنى السنة. وهناك سنة واجبة بأن تقول مثلا الحج سنة المسلمين، الحج إلى بيت الله الحرام، الزكاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقته، لكن مش معناه أن الحج أو الصلاة سنة بمعنى أنها يعني شيء مطلوب على سبيل الندب والاستحباب، تثاب إذا فعلت ولا تعاقب إذا تركت في هذه الحال. فإذا قلنا صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود طريقة رسول الله. أما حكمها من حيث الأحكام الخمسة التكليفية فهي واجب وفريضة. فكذلك إذا قلت اللحية وتقول سنة، إذا قلت سنة واجبة يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة رسول الله إما تكون واجبة وإما تكون مستحبة وإما تكون أفعال جبلية طبيعية فطرية. فاللي يهمنا الآن الواجبة أو المستحبة، فاللحية واجبة أم مستحبة، سنة أم واجب وفريضة. اللحية لا شك أنها واجب، ولم يقل بأنها يعني سنة عادة إلا بعض المحدثين في هذا الزمان. المفروض أننا لما نتكلم في الخلاف نتكلم على الخلاف حينما كان خلاف اللي يعتد به، لما كان هناك الأئمة متوافرين يملؤون الأخطار، فهؤلاء إذا اختلفوا هناك قيمة لاختلافهم. أما نحن الآن في المسجد 100 أخ 200 أخ ونختلف مع بعض، فهو إيه قيمة اختلافنا؟ يقولون هذا غير جائز عندنا، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من إحنا عشان نختلف؟ من يعني الشيوخ هذا الزمان حتى يخالفوا الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين وأحاديث الرسول عليه السلام؟ فأي شخص إذا كان الأئمة الأربعة نفسهم حذرونا من أن نتبع أقوالهم إذا خالفت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف من يأتي بعدها؟ المقصود أن حلق اللحية حرام وأن إفاء اللحية واجب وفريضة، يأثم من يفعله بدون عذر كالتداوي مثلا. فالأدلة على هذا الحكم واضحة، فاللي عايز يناقش يناقش بالأدلة ويرد على هذه الأدلة مش بمجرد الزعم وإلقاء القول على عواهنه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. ورد الأمر بإفاء اللحى في خمس قيم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، اعفوا اللحى. قلنا اعفوا، أوفوا، ووفروا، وأرخوا، وأرجوا، وإلى آخره. خمس قيم معناها كلها تركها على حالتها لا يقربها الإنسان. فمن من الصحابة حلق لحيته؟ عايزين واحد بس من الصحابة، واحد من الأئمة حلق لحيته. الأنبياء نفسهم كانوا يعفون لحاهم، والدليل من القرآن قول الله سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام، قال هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إذا كان له لحية بحيث يمسكها موسى عليه السلام. فكان من سنة الأنبياء أنهم يعفون اللحى. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتبع هؤلاء الأنبياء بما فيهم موسى وهارون، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى طائفة عظيمة من الأنبياء بما فيهم موسى وهارون في سورة الأنعام، قال في آخر الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه هم مقتده. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء، وهؤلاء الأنبياء كما جاء عن موسى وهارون أنه كان ملتحد. ثم أمرنا نحن بالاقتداء بنبينا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا يعني حلق اللحية تشبه بالنساء، لأن الله ميز الرجل عن المرأة بعدة خصال، منها أن الرجل ينبت في لحيته شعر فلا ينبغي أن يزيله لأن الشرع لم يأذن له في ذلك، لكن أذن له في يعني إزالة غيره، لكن هذا لم يؤذن به. فلذلك يعني كأن الإنسان يتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته أن يميز الرجل عن المرأة باللحية، كأنه يصيح باللحية ويقول يعني معاذ الله إن الله كأن الله خلق هذه اللحية في الوجه عبثا وبدون فائدة أنا أطيح بها. واضح فالله عز وجل خلقها لأنها من كمام الرجولة وكمام الفحولة، وبها يتميز الرجال عن النساء. أيضا فيها مخالفة للمشركين، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. واضح كذلك فيها تغيير لخلق الله، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الذي يأمر بتغيير خلق الله هو إبليس. قال إبليس: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إذا من الذي يأمر بتغيير خلق الله؟ سواء كان باللحية، سواء النساء مثلا نمص الحاجبين مثلا، أو وشر الأسنان أو الوشم، كل هذا تغيير لخلق الله. ولا يجوز تغيير خلق الله إلا بإذن من الشرع. فمثلا تغيير خلق الله بقص الأظافر هذا من الفطرة أمرنا به، فلذلك نغير خلق الله بتصريح من الله سبحانه وتعالى. كذلك في الاستحداد أو في يعني نفس الإبط، هذه أشياء أمرنا فيها، هذه من سنن الفطرة أمرنا بها، هناك تصريح معنى تصريح بها، لكن أين التصريح بحلق اللحى؟ كذلك أيضا يعني هذه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من هذه الكلمات إعفاء اللحى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فأيضا اللحية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، تعطي الإنسان الوقار والهيبة، ويعني تعينه على حفظ دينه في هذا المجتمع الفاسد. واضح. فحتى العلماء يجيبون لو أن رجل ضرب رجل وشد لحيته بحيث لم تعد اللحية إلى الإنبات، يجب عليه أن نور الساعة ونور اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لحية رسول الله عليه السلام عريضة تملأ ما بين منكبيه، وكان بعض الصحابة يحدثون يقولون كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر. قالوا: كيف كنتم تعرفون قراءته؟ كنا باضطراب لحيته يرونه من ظهره. فكيف كان يقرأ؟ لأن لحية تتحرك وهو يقرأ القرآن في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أبو بكر، كذلك عمر، كذلك عثمان، كذلك علي، كذلك سائر الصحابة، كل الصحابة ما عرفوا حلق اللحى. المسلمين ما عرفوا حلق اللحى إلا لما احتكوا بالأوروبيين وأرادوا أن يتشبهوا بالإنجليز. أجدادنا كانوا مستحيل في الغالب حتى في الأرياف وهذه الأماكن، ما عرفنا حلق اللحى إلا لما أردنا تقليد الكفار تقليدا أعمى، فهي ليست من سنن المسلمين. أيحرم حلق اللحى باتفاق المذاهب الأربعة؟ ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي. أما بالنسبة للجلالة، الجلالة هي الجبة أو الفرخة مثلا الدجاجة أو التي يغلب على طعامها النجاسة، التي يغلب على طعامها النجاسة، فإن كان أغلب أكلها النجاسة بتعزلها فترة حتى يطيب لحمها وبدأ تطعمها حلال، لا يعني أكل طاهر. واضح؟ فإن كانت نسبة قليلة أو لم يغلب النجاسة فليست بجلالة، والله أعلم. في سؤال ثاني؟ الموضوع ما ذكرته ما في دلوقتي ان شاء الله ياخد ولا ممكن حتى لا نمل الاخوة. بالنسبة لمنهج الفهم الاسلامي المنهج الصحيح، هو الحقيقة احنا يعني ساعات الانسان يضع نفسه في طريق، هو نفسه يختار طريق مسدود ويمشي في هذا الطريق وينتهي بالسد، ثم يقول انا لا ارى الا ما امامي. فاحيانا نخطئ في وصف بعض الامور بنفس هذه الطريقه، السنه والجماعه، ولا يستطيع احد ان ينازعنا ابدا في هذا الاسم. لماذا؟ لان اهل السنه والجماعه هم الفرقه الناجيه الذين جاء وصفهم في هذا الحديث كلها في النار، وتفترق امتي على 73 فرقه الا واحده هي الجماعه، جماعه الصحابه، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إيمان، إجماع المؤمنين، أي معنى من معاني الجماعة لابد أن نلتزمه. واضح؟ فأهل السنة والجماعة اسم لا يختلف عليه، وإذا ادعيناه لأنفسنا فنحن نملك السند الذي يثبت استحقاقنا لهذا الوصف، فهو أن عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة التي تميزت عن أهل البدع والافتراق. فأهل السنة والجماعة ما منهجهم بفهم الإسلام؟ منهج الصحابة. ما سلوكهم بفهم الإسلام؟ سلوك الصحابة. والألقاب إذا يعني لم يخشى منها تلبيس الحقائق على الناس فلا بأس بها، بدليل أن الإسلام يعرف الألقاب ويعرف الصفات. مثلا هناك لقب المهاجرين ولقب الأنصار، هناك سيف الله المسلول، هذا لقب خالد بن الوليد لقبه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، هناك الصديق أبو بكر، هناك الفاروق عمر، هناك ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. المقصود ان الالقاب عرفت في الاسلام، واشرف هذه الالقاب كما نعلم المهاجرون والانصار. فمدح الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الوصف في القرآن، قال عز وجل: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون، السابق الذي سلف والذي تقدم، فهم دون السلف، والذي ينتسب اليهم ويمشي على طريقتهم سلفي. فما معنى كلمة السابقون؟ يعني الثالث السابق، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، سلفا يعني متقدمين عليهم، هذا معنى السابق. واضح؟ فالسلفية مش معناها رجوع الوراء، معناها ارتفاع ورقي وسمو إلى مستوى السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، مش كما يزعم أعداء الإسلام أنها رجعية ورجوع الوراء وكل هذا كلام السخيف. لكن السلفية هي ارتفاع ورقي ترقي الى مستوى السلف، حيث مثلوا وشكلوا النموذج الاعلى لفهم الاسلام وتطبيقه والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن اذا استعملت كلمة المهاجرين والانصار استعمالا جاهليا بمعنى عصبي وبمعنى قبلي وبمعنى تعصب اعمى، حينئذ تسمى جاهلية، رغم انه لقب شريف لكن استعمل في غير موضعه فقد نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، ضربه على مؤخرته، فصاح المهاجرين قال: يا للمهاجرين، يعني ينادي المهاجرين: يا ايها المهاجرون تعالوا انصروني على هذا الانصاري، فبيستعدي اخوانه على اخيه الانصاري، فنادى: يا للمهاجرين، ونادى الانصاري حينئذ فقال: يا للانصار، تعالوا انصار انصروا هذا الانصاري. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. ثم التنادي بلقب الشريف في غير موضعه سماه دعوة جاهلية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر في خطبة الوداع: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. واضح. وقال يعني عليه الصلاة والسلام أيضا وما ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وهذه دعوة جاهلية، إنسان يفرق المسلمين بهذه الصورة. أيضا أمر بترك هذه التنادي بهذا القد، فقال دعوها، وعلل الحكم بقوله فإنها منتنة يعني خبيثة. وجاءت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه ويحرم عليهم الخبائث، فيحرم عليهم الخبائث التي منها التنادي العصبية، عصبية مثلا عصبية أن هذا مصري وهذا يمني أو هذا سوداني وهذا ليبي وهذا عراقي، عصبية أن هذا مثلا من الصعيد وهذا من الوجه البحري، عصبية أن هذا عربي وهذا عجمي، عصبية هذا أبيض وهذا أسود. واضح. كل هذه العصبيات عصبية الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو لا يكونون أهون على الله من الجوع الذي يبهدئ القراء بأنفه، إنما الناس رجلان، رجل تقي وفاجر شقي، كلكم لآدم وآدم خلق من التراب. فالإسلام يعني يحارب هذه العصبيات التي تفرق المسلمين. فإن كان العبارة مهمة أو استعملها بعض الناس استعمالا سيئا، ف يعني ينبغي عدم يعني استعمالها إلا إذا أمن هذه المخطرة. فنحن نتسمى بأهل السنة والجماعة، ما في أحد ينازع على اسم أهل السنة والجماعة، كل الناس يريدون أن يتشرفوا بهذا اللقب الشريف. عقائد أهل السنة معروفة، مناهجهم معروفة في تلقي الإسلام. ما السبب في نشأة هذه التسميات؟ أما كان يكفي اسم الإسلام؟ الحقيقة أن بعد انتشار البدع والضلالات والفرق التي عادت من جديد تحت أسماء مستعارة، فهناك خوارج في هذا الزمان لكن تحت اسم جديد، مثلا زي التكفير والهجرة، هناك مرجئة تحت أسماء أخرى، هناك معتزلة، هناك قدرية، هناك جهمية، كثير من الضلالات موجودة لكن تحت أسماء حديثة والحقيقة واحدة. فإذا قلنا للناس الإسلام فبأي فهم عشان نميز أنفسنا عن هذه الضلالات؟ فنقول الإسلام كما فهمه الصحابة الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام كما تلقته الأمة وفهمته وطبقته وجهلت في سبيله، الأمة الخيرية، الأمة الوقت اجتمعت على إمامة أئمتها العدول كالإمام أحمد، كالإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، كالبخاري، كسفيان الثوري، كسفيان بن عيينة، كالإمام الليث بن سعد، كأئمة السنن والمسانيد والصحاح، كل هؤلاء الأئمة الأمة اتفقت على هؤلاء أئمة وعدول. والأمة حينما تتفق على شيء وتجتمع فإنها معصومة في اتفاقها من الضلالة. واضح. فالأمة اجتمعت على إمامة هؤلاء القوم، فنتلقى عنهم ديننا، دين له سند، له نسب، دين جينا بالأسانيد، عقيدة مسندة ما هي مخترعة. فبعض الناس ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو مؤسس المذهب السلفي. السلفية ليست مذهب، لأنها هي الإسلام الصحيح، هي الفهم القويم للإسلام كما تلقاه السلف وكما فهموه وكما طبقوه. واضح. شيخ الإسلام كان له دور أساسي، وهو أنه نقض الغبار عن هذه الدعوة. شيخ الإسلام جدد شباب الدعوة السلفية، ولكن الذي أسس الدعوة السلفية هو الله سبحانه وتعالى. بدأ تأسيسها في شهر رمضان في غار حراء في الليلة التي نزل فيها الوحي، وبدأ تأسيسها بكلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانتهت باليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا فهمنا حقيقة هذه الكلمة علمنا أنه لا ينجو إلا من كان سلفيا. ولذلك تجد كل جماعة تريد أن تتنازع على هذا الاسم، كل شخص يقول نحن نتبع السلف، نحن نحترم السلف، ولكن ينطبق عليهم يعني قول بعض الشعراء والدعاوى: إن لم تقيموا عليها بينات بناتها أدعياؤه. لذلك كانت السلفية هي الترسانة التي حفظت تراث الأمة من التحريف، تفضت لكل صور الانحراف وبالذات الانحراف في العقيدة. كان علماء السلفيين في كل عصر من العصور يذبون عن هذه العقيدة ويبذلون حياتهم من أجلها. الإمام أحمد بن حنبل عذب حوالي 17 سنة، جلد وعذب وأهين من أجل مسألة واحدة فقط في العقيدة، ولم يفتي بما يوافق أهواء الناس ليرد عن هذه العقيدة. ف فالسلفيون أعظم الناس اهتماما بأعظم ركن في الإسلام وهو العقيدة وهو التوحيد، ثم الاتباع، اتباع سنة النبي، وهم أبرأ الناس من البدع وأشدهم تمسكا وعلما ومعرفة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم منتشرون حتى الآن في أقطار الأرض شرقها وغربها، معروفون بهذه العلامات البارزة: محبتهم للسلف، احترامهم للصحابة، تقديم قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول غيره من البشر كائنا من كان، يوم يدعو كل أناس بإمامهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم لا غير، احترامهم لأداب الشرعية، عدم استهزاءهم من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو التهوين من شأنها، الإلمام بما يجد من مشكلات العطش ويعني صدور فتاوى اجتهادية من كثير من علماء السلف لحل هذه المشكلات والإفتاء فيها. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل عصر ومصر يكفي إن الدعوة الوحيدة التي استطاعت أن تقيم دولة منذ يعني انخفاض قوة الخلافة الإسلامية هي الدعوة الوهابية التي قامت على المفاهيم السلفية والعقيدة التوحيد واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت كلمة وهابية هذا مصطلح سياسي، ما هو مصطلح صحيح. على أي الأحوال يعني أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فالسلف يعني هم أفضل الأمة على الإطلاق بنص القرآن، ومن ادعى اتباعه لهم أو انتساب إليهم فعليه أن يأتي بالدليل من الاهتمام بالتوحيد الذي هو مفتاح دعوة الرسل وهو ركن الدين الأصيل، والاهتمام بالسنة والبراءة من البدعة والبراءة من الشركيات بشتى صورها، والاهتمام بتزكية النفس طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا طبقا لخزعبلات المبتدعين سواء من الصوفية أو المترهلين أو غيرهم من أهل البدع. هذا طريق واضح وطريق ثابت، وكل من تحرى الوصول إلى الحق في هذا الطريق فإنه يستطيع أن يقل بلا أدنى يعني مشقة أو بلا أدنى، لماذا؟ لوضوح الحجج عليه، لوضوح الأدلة، حتى الفطرة نفسها تقبل هذا الأمر، تقبل هذا الأمر. أنت إذا رأيت الشخص تعرفه هو سني أم بدعي من مظهره فقط قبل أن يتكلم، يفيدك يعني لحظه قبل لفظه، لأن السنة واتباع السنة ونور الاتباع ونور التوحيد يعرف بدون من سيتكلم. اتباع سنة النبي تعظيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، موالاة المؤمنين، معاداة الكافرين، كل قضايا صارمة وواضحة، وهناك حد فاصل بين الأبيض والأسود، ما في رمادي في الدعوة السلفية، ما في تمييع في فقه ولا في عقيدة ولا في توحيد ولا في مذهب، اتباع واضح وميزان مستقيم وحساس لكل قضايا الحياة. هذه نبذة بسيطة ويسيرة حتى ما يتأخر، ولعل إن شاء الله نفصل في مناسبة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. الوصية الثالثة ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كانت هذه تجراه صلى الله عليه وسلم، ويكثر من قولها وتكرارها وتردادها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يحرمهم على الصلاة ويحضهم عليها ويبين لهم عظيم شأنها. فكانت من آخر ما طاوى بها لسانه عليه الصلاة والسلام، حتى إن ابن حبان وغيره زاد كما في صحيحه أنه قال: وكان يغرغر بها وما يكاد يفيض بها لسانه. يعني هذه آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوصاياه، وقد ثقل لسانه وأصبح نفسه لا يكاد يخرج ولا يكاد يستطيع أن يتكلم بهذه الكلمة، ولسانه لا يكاد أن يقولها، فكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. احرصوا على الصلاة، بكروا إلى الصلاة، التزموا بالصلاة، مروا بالصلاة، تعلموا الصلاة حث وتحضير على الصلاة وما يتعلق بها وما ملكت أيمانكم. يعني اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم من العبيد والأرقاء، أحسنوا ملكتهم وأحسنوا إليهم ولا تظلموهم ولا تحملوهم ما لا يطيقون. وهذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته وحرصه على حقوق العباد، وأن يقوم الإنسان بحقوق الناس ولا يقصر في شيء منها. والحديث صحيح وله شواهد عديدة. الوصية الرابعة من وصاياه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يحسنوا الظن بربهم، وذلك لأن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. وفي حديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فينبغي للعبد أن يحسن الظن بالله جل وعلا. وحسن الظن من حسن العمل، فإن العبد إذا أحسن العمل رزقه الله تعالى حسن الظن، فإذا أساء العمل ساء ظنه، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبه لقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، أكرهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا حضر بشر برحمة من الله عز وجل ففرح وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بسخط من الله وعذاب فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن من أحسن العمل أحسن الظن، ومن أساء العمل أساء الظن. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي دعوتك ما أمرت تبرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. وروى ابن حبان وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: أرحامكم أرحامكم، صلوا أرحامكم صلوا أرحامكم. فأمر صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، وكان يوصي بذلك في مرض الموت. وذلك لما لصلة الرحم من أثر في تقوية الأواصر الاجتماعية وتوحيد القلوب وإزالة العداوات والبغضاء ونزول الرحمة. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ورد في حديث أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم لا يدخل جنة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان قد يصل أصدقاءه ويحسن إليهم ويستميت في خدمتهم وتحقيق مطالبهم والسهر على راحتهم، فإذا جاء الأمر فيما يتعلق بوالديه وأرحامه وأقاربه فإنه لا يأبه بهم ولا يتحمل من والديه كلمة خشنة أو موقفا صعبا. وكثير من الشباب يستثقلون والديهم ويضحكون من أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، وقد يستهزئون بهم وقد يقولون لهم كلمات خشنة بذيئة لا تليق أن تقال لرجل بعيد، فكيف بالقريب؟ أخي الشاب، إنك مطالب أصلا إذا رأيت كبير السن الذي شابت الإسلام نفقه وشابت لحيته وظهر عليه هذا الوقار، أنت مطالب أصلا أن تقدره وتجله وتخدمه وتتلطف معه بالقول وتقدمه في المجلس وفي كل شيء، فكيف إذا كان قريبا؟ فكيف إذا كان أبا أو كانت أما؟ الأمر بذلك أعظم وألزم. فلينتبه الشباب وليعرف أن الصلة والبر من الأشياء التي تعجل ثمراتها في الدنيا، فإن الإنسان إن كان بارا بوالديه عجلت له ثمرة ذلك في الدنيا، وأقلها أن يوفقه الله تعالى لمن يبره من أولاده وأحفاده. وإن كان عاقا فإن الله تعالى يسلط عليه من أولاده وأولادهم من يعقه. كان رجلا في الجاهلية له ولد فأساء إليه وظلمه وضربه، فكان هذا الرجل يرفع رأسه ويدعو عليه ويقول: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدين طالبه، وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه تغمط حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه، أئن رأيشت كف أبيك وأصبحت يداك يدا ليث فإنك ضاربه. إذا أصبحت يد أبيك ترتعش من الكبر والهرم والضعف والعجز وأنت شاب قوي فتي تستأسد عليه وتضربه، فكان يدعو عليه فأصابه الله تعالى بالعقوبة العاجلة والبلاء النازل. وأخيرا فإن من وصاياه صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما رواه النسائي، ما رواه ابن حبان والحاكم وابن المبارك في كتاب الزهد وغيرهم، أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ظهر منه بعض الجزع والحزن، فعرف ذلك بعض من حضروا فسألوه عن ذلك، فقالوا له: ما الذي يفتنك ويجزعك؟ هل هذا جزع على الدنيا؟ فقال: كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وقال عند موته، قال لي: يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراكب. قال: فجمعنا. إذا سلمان الخير، سلمان الفارسي الآن حزين عند موته، يقول: لأن الرسول عليه السلام كان وهو يودعنا وهو يفارق الدنيا أوصانا بوصية، قال لنا: يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراكب. واحد مسافر، المسافر يا أخواني ما يحمل من الزاد إلا القليل. قال: فجمعنا. ثم مات سلمان الفارسي، مات سلمان رضي الله عنه، فجمعوا تركته، فكم كانت هذه التركة؟ كانت فقط 15 دينارا، 15 دينارا يموت عنها سلمان، يظهر أثرها في الجزع والحزن على وجهه وهو يموت رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وأنه قال لأصحابه: يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراكب. فما بالكم بنا نحن الآن ونحن نجمع القصور والأموال الفخمة والسيارة، الأموال الكثيرة والسيارات الفخمة والمراكب الفارهة، ونمد حبالا طوالا في هذه الدنيا وكأننا نفعل فعل الخالدين. سبحان الله، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يوم من الأيام صعد على منبر دمشق فقال: يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه من خيار الصحابة وزهادهم وعلمائهم، كانوا يحبونه حبا شديدا، فلما سمعوه يصرخ ويصيح: يا أهل دمشق، اجتمعوا إليه: لبيك يا أبا الدرداء. قال: ألا تسمعون وصية أخ لكم مفتق الناصح؟ قالوا: بلى، قل رحمك الله. قال: إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويؤملون كثيرا ويبنون كثيرا، فأصبح جمعهم بددا وأصبح بنيانهم بورا وأصبحت قصورهم قبورا. هذه عاد، أو هؤلاء عاد الذين ملكوا البلاد وأكثروا فيها الفساد، تركوا ما تركوا، فمن يشتري مني تركتهم بدرهمين؟ من يشتري مني تركتهم بدرهمين؟ فكان النبي عليه السلام يكثر أن يوصي أصحابه بالتقلل من الدنيا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب أو عابر سبيل، أما الغريب فمثل الإنسان يقيم في بلد إقامة معينة وهو غريب غير معروف لا يعرفه أحد، فتجد هذا الغريب يتقلل من الدنيا. لكن أشد من الغريب عابر سبيل، إنسان أصلا هو مسافر لكن لما مر بهذا البلد قال: أريد أن أغير مثلا حاجيات السيارة وأشتري ماء باردا وأرتاح قليلا ثم أواصل السفر، عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أما الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة بعد نبيها، فإن خبره عجيب، ولولا أنه حق لظننا أنه من جملة الأساطير، لكن العلماء رووه لنا بالأسانيد الصحيحة. انظر ماذا يقول أمير المؤمنين، يملك دنيا عريضة ويدين له المسلمون في أنحاء الأرض ويطيعونه في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما حضرته الوفاة بكت عائشة رضي الله عنها وبدت تردد أبياتا من الشعر، فقال: يا عائشة، دعي هذا وقولي كما قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال لها: يا بنية، في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: كفن في 3 أثواب سحول يمانية. فقال لها: إذا أنا مت فكفنوني في ثوبي هذين، عليه ثوبان، كفنوني في ثوبي هذين واشتروا لي ثوبا ثالثا، وإياكم والجديد، لا تكفنوني في ثوب جديد، فإن الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة والصديد. يقول: الثياب التي تكفنونني فيها هي للمهلة، والصديد الذي يكون في الميت عندما يقبر بعدما تمر عليه الأيام، فلا داعي أن تكفنوني في كفن جديد، بل كفنوني في هذين الثوبين. والحديث ذكره الطحاوي في مشكل الآثار وغيره، لكن لم يتسنى لي أن أخرجه إلا من الطحاوي كما ذكر. الحسن بن علي رضي الله عنه يذكر عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة قال لها: يا عائشة، انظروا أحبتي، والله أمور ينقضي منها العجب، عجب من العجب، يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح فيها، الإناء الذي كانوا يضعون فيه صبوحهم أو غبوقهم، والقطيفة التي كنا نلبسها، فادفعيها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو ادفعيها إلى الخليفة من بعدي، فإنا كنا ننتفع بها حين كنا نلي أمر المسلمين، أما الآن فليست منا ولسنا منها في شيء. يا سلام، يا سلام على أبي بكر رضي الله عنه، ما عنده شيء، خليفة أمير المؤمنين، يقول لعائشة: القطيفة اللي نلبسها هذه ادفعيها للخليفة من بعد، والإناء الذي نشرب فيه ادفعيه، والناقة التي نشرب لبنها ادفعيها إلى الخليفة من بعدي، هذه أمور كنا نستعملها يوم كنا نلي أمور المسلمين، أما الآن ادفعيها إلى الخليفة. لما مات رضي الله عنه دفعتها إلى عمر، فلما رآها عمر قعد في مكانه يبكي ويصيح ويقول: رحمك الله يا أبا بكر، رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك، من يصنع مثل صنيعك هذا العمل الجليل الجبار؟ وهذه القصة رواها الطبراني وقال الهيثم: رجاله ثقات، رجاله ثقات. الوصية الثالثة لأبي بكر، كان يوصي عمر من بعده رضي الله عنه، قال: إني موصيك بوصية إن قبلتها مني يا عمر، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله تعالى حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بإيثارهم الحق في الدنيا ولو ثقل ذلك عليهم، وحق لميزان لا يضع فيه إلا حق أن يثقل، وإنما خفت موازين من خفت موازينه بالآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا، وحق لميزان لا يضع فيه إلا باطل أن يطيش، وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بصالح أعمالهم، فلا لئلا يقول إنسان أنا خير منهم. قال رضي الله عنه: فإن اتبعت أو حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعتها فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه ولن تفوته، أنت ميت بكل حال، رغبت أو ما رغبت، الموت ليس يأخذ إذن أو موافقة من الإنسان، قد يأتي الموت لإنسان ليس لوالديه غيره، ليس بالضرورة أنه يراعي ظروف البيت أو ظروف الأهل أو ظروف الجيران، هذا حكمة الله، هذه حكمة الله تعالى، قدره النافذ وقضاؤه الذي يمضي على الكبير والصغير وعلى الغني والفقير وعلى المأمور والأمير وعلى الناس كلهم سواء بسواء، هذا سر الله تعالى في خلقه، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. في وصايا أبي بكر رضي الله عنها أمور، منها توقيت العبادات، لله حق بالليل لا يقبله بالنهار، وحق بالنهار لا يقبله بالليل، أمور كثيرة، منها الصيام، منها الصلاة، منها حقوق الخلق، حقوق الناس. وفي وصيته رضي الله عنه اتباع الحق وإيثاره وإن ثقل ذلك على الإنسان، وترك الباطل وإن كان خفيفا عليك، فإن الله تعالى أمرنا بالحق ونهانا عن الباطل. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى مالك عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وسنده صحيح، أنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه أيقظته أو أتيته أوقظه لصلاة الفجر؟ فقلت له يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة. قال فاستيقظ وهو يقول نعم، أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال فصلى عمر وجرحه يتعب دما. طعن رضي الله عنه أرضاه وحمل، سقط في المحراب فحمل إلى بيته ومات بعد وقت يسير. ومع ذلك لما أرادوا يعرفون هل عمر في حالة غيبوبة أم إنه في حالة صحو، قالوا لا نجد أمرا يلفت نظر عمر مثل الصلاة. فقالوا له الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين. فلما سمع كلمة الصلاة ارتجف وارتعد وقال نعم، أما إنه لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. كم هو مؤسف أنك تجد من أصحابك